الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. ثم بوب رحمه الله: باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطيء. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب. أبو خيثمة أكثر عنه ردا الإمام مسلم. قال: حدثنا يزيد. يزيد هو يزيد بن هارون من الثقات الأثبات صلى الله عليه الجماعة. قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي. أبو مالك بن الأشجعي من هو؟ حريص. فين حريص؟ سعد بن طارق. أبو مالك الأشجعي هو سعد بن طارق، ثقة ثبت روى له الجماعة. عن موسى بن طلحة. عن موسى بن طلحة وهو أيضا ثقة، قال عنه الإمام أحمد وغير الإمام أحمد قال: ثقة جليل، جليل نبيل، فهو ثقة ثابت روى له الجماعة. عن أبي أيوب رضي الله عنه. أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، هو من خيار الصحابة. كما قلنا من فضائل أبي أيوب أنه لما أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله الطعام فيه بصل، فلم يأكل، فكف عنه أبو أيوب فقال: كل إني أنادي من لا تنادي. هو أميت بالطبخ، كل إني أنادي من لا تنادي. قال فقال بلسان حالي: لا. فبقي لا يأكل طعاما قد وضع فيه البصل، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار ومزينة وإيش ومزينة ومزينة وجهينة وغفار وأشجع، ومن كان من بني عبد الله موالية دون الناس والله ورسوله مولاهم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. محمد بن عبد الله بن نمير من الثقات الأثبات رواه له الجماعة. قال: حدثنا أبي. أبوه عبد الله بن نمير أوثق من ابنه، الأب أوثق منه. وهذه طبعا من لطائف الإسناد أن نقول رواية الأبناء عن الآباء، من لطائف الإسناد أن نقول هذه رواية الأبناء عن الآباء. قال: حدثنا سفيان. حدثنا سفيان هو سفيان بن عيينة، الثقة ثبت النبيل رواه له الجماعة تغير بآخره. عن سعد ابن إبراهيم. عن سعد ابن إبراهيم من الثقات الأثبات كما مر علينا قبل ذلك كثيرا. عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. عبد الرحمن بن هرمز الأعرج من الثقات الأثبات روى له الجماعة. عن أبي هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار ومزينة وجهينة وأسلم وغفار وأشجع موالية ليس لهم مولا دون الله ورسوله. فهمت أنا في الإسناد هذا وين الوهم؟ سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. سفيان بن عيينة وسفيان بن ثوري، لأن عبد الله بن نمير يروي عن سفيان الثوري لا عن ابن عيينة. نعم. وذكر الإمام رحمه الله الإسناد غير أن في الحديث قال سعد في بعض هذا فيما أعلم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى الثقة الثابت النبيل رواه له الجماعة. ومحمد بن بشار. بندار محمد بن المثنى العنزي. وبندار محمد بن بشار كما قلنا مرارا كان كفرسي إيش رهان، حتى اشتركوا في جميع الشيوخ وماتوا في سنة واحدة رواه له الجماعة. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. غندر الثقة الثابت أصح الناس كتابا عن شعبة، ممتازين. قال: حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث روى له الجماعة. عن سعد بن إبراهيم كما مر علينا من الثقات الأثبات روى له الجماعة. قال: سمعت أبا سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو من الفقهاء الإيش السبعة، من الفقهاء السبعة، وكان حافظا نبيلا. قالوا خسر علما، يعني فاته علم كثير من ابن عباس كما قال الزهري، بسبب أنه كان إيش يجادل ابن عباس. والمجادرة لما تكون تلميذ لا تجادل، لا تتكلم على أنك شيخ أمام ندا لإيش لشيخك. لذلك فاته علم كثير من ابن عباس، وابن عباس من ابن عباس، ابن عباس هذا الفحل الفحول، فضاع منه علم كثير بسبب المجادلة لابن عباس. بس الحقيقة بأنه لما خاصم ابن عباس في أكثر من المسائل كان الحق معه. أنه كان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسلم وغفار ومزينة ومن كان من جهينة أو جهينة أو خير من بني تميم وبني عامر والحليفين أسد وغطفان. يعني ما يقول خير بإذن فيهم كلهم الإيش الخير، اشتركوا في الخير لكن لا الخير أزيد في هؤلاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لغفار وأسلم ومزينة، ومن كان من جهينة أو قال جهينة، ومن كان من مزينة خير عند الله يوم القيامة من أسد وطيء وغضفان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم لأسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة، أو شيء من جهينة ومزينة خير عند الله. قال: أحسبه قال يوم القيامة من أسد وغضفان وهوازن وتميم. وهوازن وتميم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة من رأينا كثيرا، صاحب المصنف، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، خالد بن ماجه. قال: حدثنا غندر. غندر محمد جعفر من الثقات الأدبات، كنا أصح الناس كتابا عن شعبة، عن شعبة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث. قال: حول الإسناد. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب من الثقات الأثبات من التابعين. قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي، وهذا تابعي أيضا من رواة التابعين، روى له الجماعة، ثقة ثبت روى له الجماعة، يحدث عن أبيه أبو بكر رضي الله عنه أرضاه. ولا يصح أن يقال أن أبا بكر يأخذ منه حديث لأنه موجود في حد، لأن الرواية تخالف الإيش؟ الشهادة. نعم. أن الأقرع ابن حابس رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفارة ومزينة وأحسب جهينة محمد الذي شك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وأحسب جهينة خيرا من بني تميم وبني عامر وأسد وغضفان أخابوا وخسروا؟ فقال: نعم. قال: فوالذي نفسي بيده إنهم لأخير منهم. ولأخير هذه لغة قليلة، لغة قليلة جدا، لكنها هنا معتمدة، هنا هي حاكمة، لا يقال أنها شاذة لكنها قليلة جدا. قال: إنهم لأخير منهم، وليس في حديث ابن أبي شيبة محمد الذي شك. طب مر بقى بسريعا دون الإسناد. عن أبي بكر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسلم وغفار ومزينة وجهينة خير من بني تميم ومن بني عامر والحليفين بني أسد وغضفان. وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن كان جهينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني عبد الله بن غضفان وعامر بن صعصعة؟ ومد بها صوته فقالوا: يا رسول الله، فقد خابوا وخسروا. قال: فإنهم خير. وفي رواية أبي كريب: أرأيتم إن كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار. طبعا رواية: وجاءت صدقاتهم فقال لهم سنة لبني تميم هم أشد أمتي على الدجال. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا أزال أحب من بني تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هم أشد أمتي على الدجال. قال: وجاءت صدقاتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا. قال: وكانت سبية منهم عند عائشة رضي الله عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. نعم، جزاك الله خيرا. ما زلنا في فضائل الأنصار، فضائل الصحابة الأخيار رضوان الله عليهم، وقد خيرهم الله تعالى وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا كثيرا، اللهم اجمعنا بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وما زلنا تكرارا ومرارا نقول بأن الله تعالى مدحهم وزكاهم في من فوق سبع سماوات: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال محمد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر هذه الفضائل التي مدحهم الله بها يوم القيامة. الباب اليوم يتكلم عن من الأنصار: مزينة وجهينة وغفار وأشجع. قال الأنصار: ومزينة وجهينة وغفار وأشجع. وأيضا تكلم عن أسد وغطفان، وتكلم عن بني تميم، لكن الأوائل مزينة وجهينة وغفار وأشجع أفضل من أسد وغطفان وإيش وبني زميم. وفي كل خير، وفي كل خير على المفاضلة هم أفضل وفي كل خير. وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع، قال موالية دون الناس والله ورسوله مولاهم. هذه المسألة الأولى التي نقول أن الولاية هي أصل الولاية هي النصر، أصل الولاية النصر، والولاية تكون على الإيمان وعلى الإسلام وعلى الكفر وعلى الكفر. فموالاة المؤمنين وموالاة المسلمين واجبة، وموالاة الكافرين محرمة إلا ما جاء الشرع بالاستثناء، إلا ما كانت من تقية أو من تقية كما بين الله تعالى في سورة عمران. نوسنا بصدد التفصيل في هذا الباب، لكن هي الموالاة الأصل فيها الإسلام والإيمان وعلى التقى وعلى الورع. لذلك أن تقول أن الموالاة أصلها النصر والمحبة، أصل الموالاة النصر والمحبة، فتزداد الموالاة بزيادة الطاعة وزيادة تمكين الإيمان في القلوب، وتقل بقل ذلك. وهذه أصلها منبعها من قول مسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استمسك عورة الإيمان، أو قال هذه أوثق عورة الإيمان. جاء موقوفا وجاء مرفوعا. وأيضا قال ابن عباس: من أحب الله وأعطى الله ومنع الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. فالغرض المقصود الحب في الله والبغض في الله هي من أصل الولاية ومن أصل النصرة. الولاية النصرة مع المحبة، وهي كما قلنا تزداد بزيادة الإيمان وتقل بقلة الإيمان. لذلك لما كان مزينة وجهينة وغفار وأشجع من أعلى الناس إيمانا، كانوا من أعظم الناس مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا هم وأولياء النبي صلى الله عليه وسلم. لذا لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما آل فلان ليسوا من أوليائي، إنما أوليائي المتقون. قال: إنما أوليائي المتقون. يبقى إذن المسألة دائرة على مسألة التقى وتحقيق الإسلام وتحقيق الإيمان. فلذلك قال مزينة وجهينة وغفار لأنهم سارعوا وسابقوا الناس إلى الإسلام، وسارعوا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا قبل ذلك في فضل الأنصار. أن سلم ما استغاث عندما استغاث، عندما قال: أنا نبي لا كذب، أنا ابن عم المطلب، ما نادى ولا قال إلا يا للأنصار الأنصار، ما نادى على أحد إلا الأنصار، فقال: لبيك رسول الله، لبيك رسول الله. ولذلك سلم قال: هم موالية. قال: والله ورسوله مولاهم، يخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى طريق المستقيم، وأن الله ناصرهم على أعدائهم. وهذه أيضا كما قلنا النصرة موالاة الله تعالى للعبد على إيش؟ على إيماني، على إيماني والعمل لدين الله جل في علاه. كما قال بعض علمائنا: قال العصمة على قدر البلاغ، على قدر ما تعمل لله جل في علاه تكون الحفظ والكلاء ويكون الرفعة والتقى. قال والعلو، قال الله جل في علاه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إيش قال بعدها؟ والله يعصمك من الناس. فقال علماؤنا: قدر العصمة على قدر البلاغ، كلما ازداد علم البلاغ كلما ازدادت العصمة للإنسان. وهذا مفاد قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ورسوله مولاهم. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم على فضل المسألة الثانية، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل بني تميم مع بني أسد وغطفان، أنهم اشتركوا في الخير مع هؤلاء، مع مزينة وجهينة، مع الأنصار، مع أشجع. فقال عن أسد وغطفان، وقال عن بني تميم، خاصة بني تميم بالخير. وقال أبو هريرة: ما زلت أحب بني تميم لخصال ثلاثة، أو لخصال ثلاثة تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخاصة تقول: هم أشد الناس على إيش؟ على الدجال. والدجال شر فتنة تنتظر غائبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما في فتنة أعظم فتنة الدجال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة، أعظم من فتنة الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الأمة في الصحابة يتكلم عن الدجال ويحذر الدجال، قالوا: فارتجفت قلوبنا وكأن الدجال إيش خلفنا عن أصول النخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بكم، ما أرى فيكم، أو ما الذي أراه فيكم؟ ثم قال: لو خرج وأنا فيكم فأنا حجيج، وإن خرج ولست فيكم فوالله خليفتي، فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. الغرض المقصود قال صلى الله عليه وسلم عن بني تميم: هم أشد الناس حربا على الدجال. وهذه تكملة للخصلة العظيمة الثانية، أن نسلم قال: هم أشدهم قتالا في الملاح، يعني عند الفتن يثبتون. وهذه معناها قوة إيمان وثبات ورسوخ وصبر، لأن الثبات في الفتن لا يمكن أن يصل إليها أحد إلا من حباه الله تعالى بالحفظ والكلام. قال: فهم أشد الناس قتالا في إيش؟ في الملاحم. وهذا الحق، أن المسألة بأسرها عند أهل الشام، المسألة هذه بأسرها عند أهل الشام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم أشد الناس قتالا في الملاحم. وأيضا قال في حقهم بأن المرأة اللي كانت سبيا من سبيهم كانت عند عائشة وكانت من بني تميم، فقال له المسلم: اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. شرف النسب، يبقى أعطاهم أولا شرف النسب، لذلك يحبهم أبو هريرة. وهذه من المسائل العظيمة جدا العزيزة التي لابد أن نفهمها من كلام أبي هريرة، أننا لابد أن نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دين، من الدين أن تحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أبو بكر رضي الله عنه وارضاه قال: والذي نفسي بيدي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل أحب إلي من قرابتي أن أصل. وورد أيضا في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما أعطى أرض فدك لعلي وعلى العباس على أنهم يكونوا وكلاء في النفقة فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والذي نفسي بيدي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. فحب آل البيت دين ندين الله به وأصل من أصول إيماننا، لكننا لا غلو ولا جفو، لا غلو ولا جفو. قال: اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. وقال أبو هريرة: فلما جاءت الصدقات من بني تميم أخذها النبي صلى الله عليه وسلم فرحا وقال: إنها صدقات إيش؟ هذه صدقات قومنا، يعني جعلهم منه، جعلهم من النبي صلى الله عليه وسلم لغروا عجب. هذا من وجهين: الوجه الأول من ولد إسماعيل ممتاز، الوجه من ولد إسماعيل. أريد بقى الوجه الثاني ممتاز، لا فضة فوق، ربنا فتح عليك بدر السرحان اللي أنت فيه، ممتاز. فهو أولا ولد إسماعيل، فولد إسماعيل هذا النسب للنبي صلى الله عليه وسلم. والثاني الإيمان، قال: إنما أولياء من المتقون، فالإيمان. لذلك قال: من صدقات قومنا، فشهد لهم بالإيمان، لذلك جعلهم منه بأبي هو وأمي. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. نعم، يبقى إن شاء الله الكلام عن الفضائل المستنبطة بعد ما نتكلم عن فضائل خيار الناس، وبعد ذلك فضائل نساء قريش. يعني احنا على مشارف الانتهاء، اللهم أنجز لنا يا رب العالمين. ماشيين بسرعة البرق، والإخوة تصبر، والله جل في علاه يأجرهم على هذا الصبر، والله سترون ذلك عند ربكم، وبعدين تسعدون بعد ذلك عندما ينتهي كل واحد منكم من هذا ويراجع ويرى السبق بينه وبين إيش؟ وبين من كان يتسكع في الطرقات ويترك مجالس العلم. لأن هذه الآن ظاهرة، أنت انظرها كم وكم من التزم قبلنا بسنين طوال، وكم وكان كانوا يتسكعون في الطرقات، وأنت تمشي في إيش؟ في الظلمات تحاول أن تطلب العلم. أين أنت؟ أين هم؟ أنت لك أن تبين المقارنة بين ما أنت فيه وما هم، ما هم فيه. عمر بأمد بعيد طال واستطال وذهب هباء لم يحصل فيه المرء يعني ما يرتفع به ويرتقي. فمن صبر وتجلد على الطلب ارتقى. ولذلك كان الإمام الشافعي يقول: وطول زمان ملازمة الأستاذ وطول زمان، وهذه التي تجد ثمراتها بعد ذلك. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين يا رب العالمين.